بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب مختصر زاد المعاد في هذه خير العباد للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، اختصره الأستاذ الدكتور أحمد بن عثمان المزيد حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 21. ثامنا، كتاب الذكر 1، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس ذكرا لله عز وجل، بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه، وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكرا منه لله عز وجل، وإخباره عن أسماء الرب وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده ذكرا منه له، وثناؤه عليه بآلائه، وتمجيده وتحميده وتسبيحه ذكرا منه له، وسؤاله ودعاؤه إياه رغبة ورهبة ذكرا منه له، وسكوته وصمته ذكرا منه له بقلبه، وكان ذاكرا لله في كل أحيانه على جميع أحواله، فكان ذكره لله يجري مع أنفاسه وفي مشيه وركوبه وسيره ونزوله وضعانه وإقامته، وكان إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان إذا هب من الليل كبر الله 10 وحمد الله 10، وقال سبحان الله وبحمده 10، وسبحان الملك القدوس 10، واستغفر الله 10 وهلل 10، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة 10، ثم يستفتح الصلاة. وأخبر أن من استيقظ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، ذكره البخاري. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صلى الله عليه وسلم ليلة مبيته عنده: إنه لما استيقظ رفع رأسه إلى السماء وقرأ 10 الآيات الخواتيم من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض، إلى آخرها، ثم قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق ومحمد حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان إذا قام من الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان إذا خرج من بيته يقول: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت ووقيت وكفيت وتنحى عنه الشيطان، حديث حسن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عنه ليلة مبيته عنده: إنه خرج إلى صلاة الفجر وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، واجعل من تحتي نورا، اللهم أعظم لي نورا. وذكر أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وكان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس يذكر الله عز وجل، وكان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، حديث صحيح. أصبحنا وأصبح الملك لله، الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله إلى آخره، ذكره مسلم. وقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يضره شيء، حديث صحيح. وقال من قال حين يصبح وحين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي كان حقا على الله أن يرضيه، صححه الترمذي والحاكم. وقال من قال حين يصبح وحين يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، وإن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، وإن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، وإن قالها أربعا أعتقه الله من النار، حديث حسن. وقال من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته، حديث حسن. وكان يدعو حين يصبح وحين يمسي بهذه الدعوات: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، صححه الحاكم. وقال إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهدايته، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك، حديث حسن. وكان إذا أصبح قال أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة ابنته: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم بك أستغيث فأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وقال سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها حين يمسي موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. وقال من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وقال من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. 2. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند لبس الثوب ونحوه. كان صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، حديث صحيح. ويذكر عنه أنه قال من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وصح عنه أنه قال لأم خالد لما ألبس الثوب الجديد: أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي مرتين. 3. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم عند دخوله منزله. لم يكن صلى الله عليه وسلم ليفجأ أهله بغتة يتخونهم، ولكن كان يدخل على أهله على علم منهم بدخوله، وكان يسلم عليهم. وكان إذا دخل بدأ بالسؤال وسأل عنهم، وربما قال هل عندكم من غداء، وربما سكت حتى يحضر بين يديه ما تيسر. وفي السنن عنه إذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. وفيها عنه صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم ضامن على الله: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله، حديث صحيح. وصح عنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان وأدركت المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركت المبيت والعشاء، ذكره مسلم. أربعة: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند دخول الخلاء. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه كان يقول عند دخوله الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيفة أن يقول بسم الله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا سلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه. وقد تقدم أنه كان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول، وأنه نهى عن ذلك في حديث أبي أيوب وسلمان الفارسي وأبي هريرة ومعقل بن أبي معقل وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وعامة هذه الأحاديث صحيحة وسائرها حسن، والمعارض لها إما معلول السند وإما ضعيف الدلالة، فلا يرد صريح نهيه المستفيض عنه بذلك، وكان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. خمسة: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار الوضوء. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه وضع يديه في الإناء الذي فيه الماء ثم قال للصحابة توضأوا بسم الله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وذكر النسائي بإسناد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ، فسمعته يقول ويدعو اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، فقلت يا نبي الله سمعتك تدعو بكذا وكذا، قال وهل تركت من شيء؟ ستة: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأذان وأذكاره. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سن التأذين بترجيع وبغير ترجيع، وشرع الإقامة مثنى وفرادى، ولكن الذي صح عنه تثنية كلمة الإقامة قد قامت الصلاة، ولم يصح عنه إفرادها البتة. وكذلك صح عنه تكرار لفظ التكبير في أول الأذان أربعا، ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند الأذان وبعده فشرع لأمته منه خمسة أنواع: أحدها أن يقول السامع كما يقول المؤذن إلا في لفظ حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه صح عنه إبدالهما بلا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤذن والسامع، فإن كلمتي الحيعالة دعاء إلى الصلاة لمن سمعه، فسن للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعالة. الثاني أن يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وأخبر أن من قال ذلك غفر له ذنبه. الثالث أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن، وأكمل ما يصلى عليه به ويصل إليه هي الصلاة الإبراهيمية كما علمه أمته أن يصلوا عليه، فلا صلاة عليه أكمل منها وإن تحذلق المتحذرقون. الرابع أن يقول بعد صلاته عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. الخامس أن يدعو لنفسه بعد ذلك ويسأل الله من فضله فإنه يستجاب له، كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون يعني المؤذنين فإن انتهيت فسل تعطه. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، قالوا فما نقول يا رسول الله؟ قال سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. حديث صحيح. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.